كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ابتدأ خلق هذه العوالم يوم الأحد وختمها في يوم الجمعة. يوم الجمعة هو من أفضل أيام الأسبوع. يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، وفيه ولد آدم، وفيه قبض. لذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة التي غابت عن كثير من الأمم من اليهود والنصارى، وعرفها لنا رسول الإنسانية وهذه البشرية، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فيه ساعة الإجابة، في هذا اليوم فيه ساعة الإجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله تعالى فيه إلا أعطاه إياه. ساعة الإجابة، إلا أنها مجهولة في هذا اليوم حتى يملأ الإنسان يومه في طاعة الله لعله يوافق ساعة الإجابة، فإذا ما سأل ربه أعطاه. ساعة الإجابة هي يوم الجمعة، أخفاها الله كما أخفى الولي في الخلق حتى يحسن الإنسان ظنه بالمسلمين. إلا إذا صاهرت إنسانا فاسأل عنه، أو شاركت إنسانا فاسأل عنه، أو عاملته فاسأل عنه. وإذا لم يكن هناك مشاركة ولا معاملة فأحسن الظن بالمؤمنين لعل أن يكون هذا الإنسان وليا من أولياء الله. وكذلك أخفى ليلة القدر في رمضان حتى يستعد الإنسان ويجد ويجتهد، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان. ساعة الإجابة في يوم الجمعة، هذا اليوم الذي هو من أفضل أيام الأسبوع. إن لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. في هذا اليوم المعظم العظيم دعا الله عباده المؤمنين إلى بيته، دعاهم إلى بيته. ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يحكيه عن الله: إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. وحق على المزور أن يكرم زائره، حق على المزور، حق على المزور أن يكرم زائره. وهذا الإكرام لا تظن أن هذا الإكرام أيها المسلم إكرام مادي حسي، فالدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ولكن هناك إكرام بالإيمان وبالإسلام وبالتوفيق وبالفتح وبالنور وبالنفحات النورانية الإلهية لهذا الزائر. إلا أن هناك أشخاص استنكفوا عن هذه الزيارة ولم يلبوا دعوة الله تعالى ولم يجيبوا طلبه وأمره، فاستنكفوا عن حضور يوم الجمعة وصلاتها. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب في أصحابه، فقال لهم: إن الله فرض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. هكذا شاكلة الله، مهما عمل الإنسان من أعمال وخالف أمر الله تعالى فإن الله تعالى يقبل توبته حين يتوب، وإذا ما تاب أدخله بابا كتب الله عليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معشر المسلمين، هذه الدعوة خاصة بالمسلم، خاصة بالمؤمن، والجاحد والكافر والمنافق مرفوض، وليس مدعو إلى بيت الله. لذلك خاطب ونادى ودعا عباده المؤمنين فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر عندما يطلق قد يراد منه صلاة الجمعة، وقد يراد منه القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد يراد بالذكر العلم، وقد يراد بالذكر الذكر المعهود من التهليل والتحميد والتسبيح وما إلى غير ذلك. معشر المسلمين، إذا ما علمت أيها المسلم أنك مدعو إلى بيت الله وأنك مدعو إلى زيارة بيت الله، فما هي مهمتك وكيف حالك عندما تدعى إلى حفلة يدعوك فيها صديق عظيم محب لك؟ لابد عندما تصلك تلك الدعوة وإذا بك تنظف جسمك وثيابك وتعطل ثيابك وبدنك، لأنك لابد وأن تجتمع مع أصحاب وأصدقاء وإخوة مؤمنين، فأنت كذلك من باب أولى عندما تدعى إلى بيت ملك الملوك وهو الذي يدعوك إلى بيته، فينبغي لك أن تغتسل. وقد أخبرنا سيد العالمين عليه الصلاة والسلام ونبهنا إلى هذه النواحي والصفات المستحسنة التي تسر أخاك المؤمن بها ولا تنفره، فتأتي بجسم نظيف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل. ويقول: حق لله على المسلم في 7 أيام أن يغتسل وأن يغسل رأسه وجسده. الإسلام دين النظافة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تنظفوا على قدر ما تستطيعون، تنظفوا. فأن الإسلام بني على النظافة، ولا سيما نحن في فصل الصيف والأجسام تفرز هذا العرق وله روائح متغيرة، فلذلك تأتي بيت الله مع المدعوين وقد نظفت جسمك واغتسلت. ولذلك رغب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه النظافة، فقال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عمل سنة، عندما تأتي إلى بيت الله في الصلوات الخمس لك بكل خطوة 10 حسنات، ويمحو الله لك 10 سيئات ويرفعك 10 درجات. وأما إذا اغتسلت في بيتك وجئت بيت الله تزوره في بيته، ف فلك بكل خطوة عمل سنة، عمل سنة. وأي سنة؟ قد تمضي عليك سنة وأنت في البطالة، تترك بعض الصلوات وبعض الأوراد. وأما إذا كانت سنة كشهر رمضان، صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن، هذه سنة، سنة خصم، سنة خير، أملأتها بالطاعات وما وقعت في المعاصي والمخالفات، هذه سنة تذكر أنها سنة كاملة رابحة. لذلك ترى التاجر في مواسم الأرباح كيف حاله وسروره وتبسمه، وأما في أيام غير ذلك تراه ممقوتا. كذلك عندما تغتسل في يوم الجمعة وتأتي بيت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد، وأن زوار فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته، تنظف في بيته، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت مدعو والداعي هو ملك الملوك، وأنت مع المؤمنين من أحباب وأصدقاء، فنظف جسمك. إن غدت الجمعة لا يسل الخطايا من الجسم سلة، تذهب خطاياك فلا يبقى منها شيء. لذلك لا سيما كما ذكرنا في فصل الصيف، وفصل الصيف يفرز الجسم عرقا كثيرا ويحتاج إلى تنظيف متوالي. لذلك هؤلاء الذين لا يفكرون في نظافة أجسامهم ولا يعتنون بها، فهذا ليس من الإسلام في شيء، لأن الإسلام دعا إلى النظافة. وسيد النبيين والمرسلين كان نظيفا، كان يتنظف وكان يلبس أحسن ثيابه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ثم تطهر وأتى الجمعة وعليه السكينة ولم يؤذي أحدا ولم يتخطى الرقاب، ثم ركع وقضى ما أمره الله به ثم استمع، فإذا انتهى من الإمام انصرف فقد غفر الله له جمعتين. جمعتين بهذا العمل المبرور المحبوب لله ولرسوله، وهي النظافة الجسدية، فكيف بالنظافة القلبية؟ معشر المسلمين، فكر، ولعلك أن تهتم بهذه الدعوة التي دعاك الله تعالى إليها في كل أسبوع في يوم الجمعة. ولا ينبغي لك أن تأتي منفردا، بل عليك أن تسعى بشتى الوسائل للذي رفض تلك الدعوة من الذين يتركون صلاة الجمعة، فعليك أن ترشدهم وأن تذكرهم في بحر الأسبوع، لعلهم أن يلبوا دعوة الله تعالى فيأتون متطهرين تائبين إلى بيت الله وإلى زيارته. هذا يكون في صحيفتك، لأن الدال على الخير كفاعله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. إلا أن الناس يتفاوتون في مجيئهم، فمن جاء في الساعة الأولى كالذي أهدى بدنه، والذي يأتي في الساعة الثانية كالذي أهدى بقرة، والذي جاء في الساعة الثالثة كأنه أهدى كبشا، والذي يأتي في الساعة الرابعة كأنه أهدى دجاجة، وكذلك في الخامسة كأنه أهدى بيضة. لذلك اهتمامك بالدعوة يبعثك بأن تأتي مع الأولين. معشر المسلمين، هذه دعوة الله تعالى لعباده المؤمنين في بيته. وطبعا أن كل إنسان عندما يدعو أصدقائه وأحبابه يدعوهم إلى بيته، وأما هؤلاء البخلاء من الناس يدعونهم إلى المطاعم. ليس الفكرة فكرة طعام، ولا يأتي أحد للدعوة للطعام، بل يأتي استحبابا وحبا بالداعي. وكذلك أنت أيها المسلم عندما تكون مدعو من قبل الله فعليك أن تعجل في المجيء ولا تتأخر، فمن تأخر تأخر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير البقاع في الأرض المساجد، خير البقاع في الأرض المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. خير البقاع في الأرض المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. فكن أيها المسلم أول من يدخل بيت الله، أول من يكون من يدخل مع الداعين، وكذلك كن آخرهم خروجا. هكذا ينبغي لك أيها الإنسان المؤمن في هذه الدعوة التي دعاك الله تعالى مع إخوتك المؤمنين إلى بيته، وهذه دعوة أسبوعية، فهيئ نفسك. فإذا تأخرت في يوم من الأيام ولم تقم بهذه التعاليم التي نبهنا إليها رسول الإنسانية وهذه البشرية من ناحية تنظيف جسم الإنسان وتنظيف ثيابه، وكذلك تطيبه بالعطر والطيب، وكذلك بعود الأواق، وكذلك إذا ما دخلت بيت الله لا تتخطى رقاب الناس، وكذلك لا تؤذيهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى وصل إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انتهى منه فبعد أن انتهى رسول الله من صلاته قال لهذا الإنسان: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. يتخطى رقاب الناس، يحب أن يأتي في الصف الأول. فإذا أردت أن تأتي في الصف الأول فأتي في الأول، وإذا جئت متأخرا وأردت أن تلتحق بالصف الأول هذا ليس من الصف الأول، لأن الله يعلم المتأخرين ويعلم المتقدمين. لذلك أيها المسلم إذا ما جئت متقدما فقد كتبت في الصف الأول، لأن الملائكة الكرام يقفون يوم الجمعة على أبواب المساجد وبأيديهم صحائف من فضة وأقلام من الذهب يكتبون الأول فالأول. فإذا صعد الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. لذلك ترى نفسك عندما تكون مدعوا من قبل أصحابك وأصدقائك وجئت متأخرا تخجل من نفسك، وهل تأتي متأخرا وتريد أن تلتحق بالأولين؟ هذا خلاف الأدب مع الناس، فكيف مع الله تبارك وتعالى؟ لذلك لما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد يوم الجمعة فرأى ثلاثة، فقال: ثلاثة وما كان ثلاثة ببعيد، إن الناس يكونون قريبين من الله يوم القيامة على قدر مجيئهم يوم الجمعة. فإذا جئت في الأول فأنت تكون في الأول قريب من الله في يوم الكتيب عندما يزورون الله تبارك وتعالى في الجنة على قدر رواحهم في يوم الجمعة، وعلى قدر إسراعهم يكون قربهم من الله تبارك وتعالى. أيها المسلم لعلك أن تفهم أن هذه الدعوة على مستوى أرقى من الحضارة والأدب الاجتماعي، وذلك أنك مدعو من قبل ملك الملوك إلى بيته، فعليك أن تهيئ نفسك وأن تهتم في هذه الدعوة لعلك أن تكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي لك أن تحب لغيرك كما تحب لنفسك، فترى لك أصدقاء وأخوة ما قبلوا دعوة الله ولا جاءوا إلى بيت الله زائرين. فهؤلاء ينبغي لك أيها المسلم أن تذكرهم وأن ترغبهم وأن تشوقهم بأساليب تناسب هؤلاء المنحرفين الذين لا يحضرون الجمعة والجمعات، فلعلك أن تذكرهم فتكون هدايتهم في صحيفتك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لذلك عندما تدل إنسانا على الخير فهو في صحيفتك. وقد تموت أيها المسلم وأنت تحت أطباق الثرى، والذي أرشدته إلى هذا العمل الخيري بجميع أنواعه فيعمل هذا العمل ويكون في صحيفتك وأنت تحت أطباق الثرى. هذا هو الربح الذي ينشده كل إنسان. وأما الأرباح الدنيوية عندما يقف التاجر أمام زبونه ويربح الآلاف، وأخيرا عندما يموت يتركها ولا يأخذ منها شيئا. وأما الأعمال الصالحة التي تعملها أو تدل أحدا عليها فهذا هو الربح المفيد الذي يكون في صحيفتك، وهكذا يسجل بعد وفاتك في صحيفة أعمالك. هذا هو الربح، هذا هو الفائدة. وهذه الأمة الإسلامية التي فضلها الله على سائر الأمم فوصفها وقال لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك أيها المسلم عليك أن تحب إلى غيرك ما تحب لنفسك، وتذكر وذكر تذكر: هل دعوت أحدا يوما ما إلى صلاة الجمعة حتى يكون مدعوا من قبل الله؟ وكلكم يعلم أن الإنسان لا يدعو أحدا إلى بيته إلا من يحبه. هذا كل واحد منكم يعلم. عندما ندخل بيتك ونرى هؤلاء المدعوين نرى أنك لا تدعو أحدا من أصدقائك أو من غيرهم إلا إذا أحببته. وهكذا بشارة عظيمة لهؤلاء المؤمنين المدعوين من قبل الله تعالى في يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع. فعليك أن تنقل هذا الخير للناس حتى تكون من أهل الخير. وصلى الله على معلم الناس الخير، معلم الناس الخير، علم الناس الخير، أرشدهم إلى الخير، وجههم إلى الخير في حانوتك وفي وظيفتك وفي معملك وفي مسجدك وفي الشارع وفي أي مكان. عنك أن تنقل دائما الخير للخير حتى تكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا رسالة إسلامية ورسالة الأنبياء جميعهم عليهم الصلاة والسلام. جاءوا إلى هذا العالم الأرضي وكلهم كان مقصودهم واحد: أن يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فكن لك سهم في نقل الخير إلى الغير لعلك أن تكون مرضيا عند الله تعالى. لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون، تدعون كل شاغل يشغلكم عن الله من تجارة أو شغل أو أي شيء، فعليكم أن تتركوه وتلبوا دعوة الله تعالى. وعندما تنتهي هذه الدعوة، تنتهي هذه الصلاة، فأنت لك خطان وطريقان: أما أن تذهب إلى الدنيا وتكدح في عملها، وهذا العمل لا ينتهي، عمل الدنيا لا ينتهي إلا بالموت، وهناك عمل أخروي ديني تمكث في المسجد وتبقى تذكر الله تعالى مع الذاكرين حتى تكون من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا أردتم أن تكونوا مفلحين فاتركوا الأعمال الدنيوية واعتكفوا في بيت الله بعد صلاة الجمعة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا توجيه الله وهكذا دعوة الله تعالى. لذلك ترى الداعية يوزع على المدعوين تلك الهدايا، فهذه الهدايا من قبل الله هي الصلة برب الناس، هي نفحات وأنوار وكذلك بشائر وصكوك وجلاءات كتب على كل جلاء يسلم إلى المدعو هو من المفلحين. وكل إنسان في هذا العالم يبغي ويريد أن يكون من المفلحين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وأولادنا وإخواننا وزوجاتنا من عباده المفلحين، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. كرمت نفسه فما الفحشاء ولا الفحشاء إلهي توسلنا بفخر الكائنات محمد لعلياك في أمر تعسر حله إذا ضاق صدري والهموم تزايدت فليس لها إلا الذي عم فضله بمولد أنا في جوارك يوم تأتي راكبا والكل نادوا والكل نادوا مرحبا جاء النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بدت نار الجحيم فهالها أهل القيامة مدرأوا أهوالها نادوك يا مختار نادوك يا مختار نادوك يا رسول الله نادوك يا حبيب الله نادوك يا حبيبنا نادوك يا شفيعنا عند الله نادوك يا مختار غيرك ما لها أنا في جوارك يوم تقول أنا لها أنا لها أنا لها والقول قولك يا رفيع المنصب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أغثني أجرني قد أتيتك ضارعا وأنا امرؤ في بحر جودك طامعا هب إنني عاصي فحلمك واسعا أنا في جوارك يوم تسجد شافعا في العالمين وكل عبد مذنب أخلص بحب ضلال ذكراها إذا ذكر البدر أذوب لذكراها إذا ذكر البدر وأبعث حتى يفرغ القلب والفكر وأذكر من عهد الصبابة في الهوى ليالي أنس لا يباح لها سر Oh. الصبابة في الهوى ليالي أنس لا يباح لها سر أباح الهوى قلبي وكان من الظنى كئيبا تضرمه الصبابة والفكر ولي نشوة في الحب عند لقائها شذاذا بروحي لا يجود بها الدهر في الحب عند لقائها شذاها بروحي شذاها بروحي لا يجود بها الدهر إذا ابتسمت لاح إذا ابتسمت لاح لاح الصباح إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلعه الثغر وإن نظرت تسفي العقول تسفي العقول وإن نظرت تسفي العقول بلحظها فترنو بلحظ فاتر دونه السحر أما والعيون الناعسات إذا رنت لقد روعت قلبي وما هالها الأمر وإن نظرت تسبي العقول بلحظها تسبي العقول فترنو بلحظ فاتر دونه السحر أما والعيون الناعسات إذا رنت لقد روعت قلبي وما هالها الأمر نعيم بكن العمر أيتها الظباء إذا لم يكن في الحب صد ولا هجر عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يقر طمات قلبي سكن سود العيون قد رمتني برمش يدب الجفون. سكن قلبي من سكن سود العيون قد رمتني برمش يدب الجفون. يا أهيل الغرام شرقا وغربا يا أهيل الغرام شرقا وغربا ساعدوني على فتو فنوني. Yeah. تقطعي كلفا به أو ترى يا عين السماوات والأرض شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير كثير من المسلمين يسألون عن أوائل السور التي ابتدأ الله تعالى بها تلك السور كقوله تعالى ألف لام را حاميم عين سين صاد كاف ها يا عين صاد وهكذا باقي تلك الآيات أولا ينبغي للإنسان المبتدئ أن يقرأ بعض التفاسير المختصرة كتفسير الجلالين ويفهم مفردات الآيات لعله أن يطلع عن بعض تلك الكلمات المبهمة. وأما أوائل السور فقد حار العلماء فيها ووقفوا عاجزين ورجعوا إلى حقيقتهم من الفقر والجهل أمام تلك الآيات المعجزة. ولكن قد يقول قائل كيف هي معجزة مع أنها من حروف الهجاء، وحروف الهجاء 28 حرف يتكلم بها العربي سواء كان مسلما أو نصراني أو عامي أو مثقف أو جاهل، كل الناس يتكلمون بهذه الحروف. عندما تتكلم باللغة العربية لا تستطيع أن تخرج عن دائرة هذه الحروف الأبجدية، وهذه أوائل السور من حروف الأبجدية، فلما لا يعرف هذا القارئ بل ولا يعرف هذا العالم الحروف الأبجدية التي نتكلم بها باللغة العربية؟ وقد أخذ الله تعالى تلك الحروف وافتتح بها تلك السور ووضع فيها أسرارا عجيبة، وقف العلماء عاجزين عن اطلاع عن معرفتها وعن فهمها وأسرارها وحكمها، وحتى جبريل عليه الصلاة والسلام لا يعرفها. ولذلك لما جاء سيدنا جبريل منزلا على الرسول عليه السلام أول سورة مريم كاف ها يا عين صاد، لما ابتدأ بقوله كاف فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم علمت، قال له ها قال علمت، قال يا قال علمت، قال عين قال علمت، قال صاد قال علمت، قال كيف علمت عرفت ما لم أعرف، باعتبار أن جبريل عليه الصلاة والسلام بريد، وقد يكون البريد والرسول لا يعرفهما في ضمن هذه الأشياء التي يحملها إلا المرسل إليه. ولذلك لما حمل قميص يوسف هذا من يمين حمل هذا القميص لم يعرف ما في ضمنه من أسرار، مع أن أباه وهو يعقوب وهو في فلسطين لما قال يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا ذاك يعقوب قال إني لأجد ريح يوسف. فكر لما قال إني لأجد، مع أن الريح من اختصاص الأنف كما أن المناظر والألوان من اختصاص البصر والأصوات باختلاف أنواعها من اختصاص السمع، فلما لم يقل لم أشم إني لأشم قال إني لأجد لأجد. هذا المحب هذا العاشق الذي هام في ابنه يوسف عندما جاءت الريح ريح محبوبه شمها بأجزائه فصارت أجزاؤه كلها آذان إني لأجد، كما قال ابن الفارض إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وإن هي ناجتني فكلي مسامع كلي. لذلك لو سد أذنه بده يسمع، لو غمض عينيه بده يشوف، لو سكر أنفه بده يشوف، أصابعه صارت أنوف، شعره أصابعه رجليه يديه كله، هكذا شأن المحب. ونحن لما لم نتذوق هذا الشيء؟ لأننا ما سلكنا طريق هؤلاء. لذلك هذه الأسرار أن جبريل حمل تلك السورة إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ما فيها من الأسرار وما فيها من المعارف، كما أن هذا الذي حمل قميص ما عرف شيئا عن ما في هذا القميص وظنه قميصا من جملة هؤلاء القمصان. وكذلك هذه الحروف الأبجدية نحن ننظر إلى الألف واللام والراء وكذا، هي حروف أبجدية، ولكن هذا من حيث الشكل والجسد والشبح، وأما السر لا يمكن أن يعرف. كما أن الله تبارك وتعالى جعل الأجساد كلها في مرتبة واحدة، الفاسق والفاجر والصالح والولي والرسول، وأجسام كلها مثل بعضها، ولكن جعل فيها أسرارا. من يعرف هذه الأسرار؟ من يعرفها؟ لذلك حتى ظنك بالناس، حتى يكرمك الله تعالى بهذا النوع من الإنسان الذي أكرمه الله تعالى وأخبأ هذا السر فيه، فلا يعرف هذا السر إلا أهل السر، ولا يعرف النور إلا صاحب النور، ولا تعرف الولاية إلا بالولاية. فحسن الظن بهم تنال ما نالوا هؤلاء. هؤلاء هذه الحروف الأبجدية كافاء عين صاد وغيرها حروف أبجدية، إلا أن الله أودع فيها أسرار، فهي شفرة بين الحبيب والمحبوب، بين المحب سر ليس يفشيه قول ولا قلم عن الخلق يحكيه، سر أسرار. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه باعتبار أنه التلميذ الأوحد والتلميذ الأكمل عند رسول الله، قال هذا سر القرآن، سر. هل يمكن أن يطلع الإنسان عليها إذا بلغت درجته ولايته درجة كاملة؟ وكيف عرفوا تلك أوائل السور؟ هذه الأوائل أوائل السور عرفها أهلها من حضرة رسول الله، لا يمكن أن يعرفوها بأنفسهم، وعرفوها بصورة بوصف النطق. ولذلك رسول الله لما وضع الحصى في كفه فسبحنا، ثم وضع في كف سيدنا أبو بكر فسبحنا، ثم في كف سيدنا عمر فسبحنا، ثم في كف سيدنا عثمان فسبحنا، ثم في كف سيدنا علي فسبحنا. والمعجزة ليست في النطق ولكن بالإسماع، لأن الأشياء كلها تسبح وتنطق بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه المعجزة التي أوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إسماعهم، ليس نطق الحصى، فهي دائما تنطق وهي دائما تسبح وهي دائما تتكلم. ولكن هذه الأسماع أغلقت، فلا يستطيع إنسان أن يسمعها إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم أصحابه بهذا السمع، ففتح أسماعهم، فإذا بهم يسمعون كيف تسبح بنغم، لا أدري ما هو النغم، حجاز ولا نوى ولا حيا ولا عجم، وأما الأولياء الكمل الذين دخلوا حضرة رسول الله ذوقا وشهودا وعيانا، أكرمهم ربهم بسماع وفهم تلك المعاني والأسرار من أوائل السور. وهذه أسرار لا يتكلم بها، وإن تكلموا بها تكون نتيجة كما قال بعض الأولياء بالسر إنباح تباح دماؤهم، وكذا دماء البائحين تباح. لذلك الذي يعرف شيئا عندما تسأله يقول كما يقول علماء التفسير: الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. وأما كيف فالأسرار لا تعرف بالكيف ولا متى ولا بالأين، وإنما فيوضات تفيض من قلب إلى قلب. لغلاء هذا السر يكون الاتصال من قلب إلى قلب أو من النظر بالنظر، ولا يمكن أن يعرفها الغير بغير هذه الطريقة. كذلك هذه الأوائل العامة أوائل السور الأبجدية التي استخرجت من الحروف الأبجدية حروف عامة يعرفها ويتكلم بها كل إنسان من الناس، صالح أو غير صالح. وكذلك الأجسام، كل الناس سواسية فيه، فالأجسام فيها الصالح والفاسق وغير ذلك، ولكن الأسرار التي في ضمنها لا يعرفها إلا أهلها، كما أن الأسرار في أوائل السور في شبحها لا يعرفها إلا أهلها. فسلم لأناس رأوها بالأبصار. لذلك إذا سلمت وآمنت ربما يكرمك الله تبارك وتعالى بما أكرم الله هؤلاء، ولكن هذا لا ينال بالاجتهاد، هذا وهم، ولكن لا بد لك من الكسب، كما قال تعالى: وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. من هو صاحب الحظ العظيم حتى يكرمه الله بالأسرار؟ أسرار التي أودعها الله في أجسام الخلق، وأسرار أودعها الله في أجسام أوائل السور، من يعرفها؟ لذلك لا بد لك من جلسات مع الله تدخل على الله بالفخر وتنسى معلوماتك، لأن علمك الذي تعلمته كل هذه العلوم التي تتكلم بها كله إعارة ولها أصحاب. قال أبو حنيفة، هذا كلام أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال فلان، قال الفيلسوف فلاني، قال الطبيب فلاني. وإذا أراد أصحاب هذه العلوم أن يأخذوا علومهم، هل بقي عندك شيء من العلم؟ إذن علم إعارة، وأما العلوم التي تأخذها بلا واسطة عن الله وهي تتعلق بالله وبصفاته وأسمائه وأفعاله وبأحوال يوم القيامة، هذه يمكن أن تأخذها إلى عالم الآخرة، لأن العلم يتعلق بالمعلوم. لذلك علم الصلاة يتعلق بالصلاة، وعلم الزكاة يتعلق بالزكاة، وعلم الصوم بالصوم، وكذلك الحج، وكذلك بالعلوم النقلية والعقلية والفكرية وهكذا. فهذه العلوم تتعلق بالمعلوم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، عندئذ لا صلاة في عالم البرزخ ولا صوم ولا زكاة. إذا كان إذا تتجرد عن هذه المعلومات ولم يبقى من علومك إلا العلم الذي يتعلق بالحي الذي لا يموت، هذا الذي ينفعك عندما تريد أن تذهب إلى عالم البرزخ وإلى عالم يوم القيامة. هذه العلوم تأخذها وتستفيد منها، وكذلك العلوم التي تتعلق بأحوال يوم القيامة. وأما سوى ذلك من العلوم فتتجرد عنها، لأن المعلوم بطل وهو الصلاة، فلا تكليف في عالم البرزخ ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا فيزياء ولا كيمياء ولا هندسة ولا طب ولا كذا، كلها تنفصل عن أصحابها. إذن العلم الذي يتعلق بالمعلوم، فإذا المعلوم انقطع انفصل العلم عنه، وأما المعلوم وهو الله فهو دائم حي باقي لا يموت، وهو معكم أينما كنتم في عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم يوم القيامة وعالم الجنة، والله يمدك على قدر استعدادك. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أنت لمبة كهربائية والتيار متصل فيك، فإذا كانت لمبتك 10 شمعات فتأخذ على قدر هذا الاستعداد، ولكن لا تطلب من التيار الكهرباء تقول يا تيار ليه ما بتعطيني بمقدار 100 شمعة؟ ليه ما تقدر؟ ليه ما تعطيني؟ هل هو بخل؟ بقول لك أنت أهل استعدادك وحسن استعداد لمبتك اللي كانت عم تاخذ 10 وبعدين سويتها 100، نعطيك على قدك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نسأل الله تعالى أن يمنحنا علم الأولين، أن يمنحنا علم الأولياء والصالحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واسلك بنا طريق خواص أوليائك وأحبابك، واجمعنا عليك يا أرحم الراحمين، وعطف علينا قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وزدنا حبا به وشغفا به، وصلنا بمحبته حتى نكون كأننا إياه من حيث الاتباع لا من حيث المرتبة والارتفاع. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق.